الحب، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدورات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أما بعد، فكنا انتهينا في الخميس الماضي من الفصل الخامس في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وكان الفصل الماضي يتكلم في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين نماذج من فصاحته صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، من غرائب الأحاديث ومن مشهور الحديث. واليوم نتكلم في الفصل السادس من هذا الباب، وهو في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، كما أنه أشرف الخلق خلقا وخلقا وأعظمهم قدرا، فهو أيضا أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وسلم. وأما شرف نسبه وكرم بلده صلى الله عليه وسلم ومنشئه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه صلى الله عليه وسلم من جهة نسبه، والنسب اللي هو إيه؟ قرابة الرجل من جهة الآباء والأمهات، فإنه من جهة نسبه نخبة بني هاشم. نخبة بني هاشم يعني خلاصة، نخبة القوم يعني خلاصة القوم أو خيار القوم، وسلالة قريش خلاصة قريش وصميمها مدارها، وأشرف العرب وأعزهم نفرا. من أخطر ما يحدث في هذا الزمان ان كثير من الناس تعيب العرب وتعيبوا على العرب، وكثيرا من العرب يكرهون حتى جنسيتهم. فاذا سافر مثلا في البلاد الاوروبية او الامريكية ويعيش فيها سنوات طويلة يسعى جاهدا لان يأخذ الجنسية ولا يحاول ان يظهر جنسيته، ويكاد يتبرأ من عربيته. والمعلوم ان الجنسية العربية هي اعلى جنسية وافضل جنسية واشرف جنسية، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي ولغة الجنة عربية. لدرجة ان الامام مالك عنده في مذهبه ان من سب العرب يستتاب فان لم يتب يقتل ردة. من سب العرب يستتاب فان لم يتوب يقتل مرتدا، لان من سب العرب كأنه سب رسول الله منهم، لان منهم واللي يسب رسول الله مرتد، فاللي يسب العرب كأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم في وسطه لأنه هو منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبوا العرب لثلاث، حبوا العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة الجنة أهل الجنة عربي. والناس دلوقتي يقول لك العرب جرب، مشهورة على ألسنة الناس، خطأ. هذه الكلمة تكاد تكون كفر لمن يعتقدها، ولكن نحن لا نكفر من يقولها بغير اعتقاد. في واحد بيقولها كده تقليدا هو مش واخد باله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي. سيدنا إسماعيل أبو العرب، سيدنا إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، الذبيح الأول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، اللي هو إيه؟ سيدنا إسماعيل وأبيه عبد الله ابن عبد المطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون العربية جنسية فيها عصبية يقول صلى الله عليه وسلم العربية اللسان، من تعلم العربية من أي جنسية وتكلم العربية وأسلم صار عربيا، حتى لا تكون نعرة قبلية أو جنسية، العربية اللسان. لو كلينتون أسلم وتعلم العربية وتكلم العربية يبقى عربي، لو نتنياهو أسلم وتعلم العربية وتكلم بالعربية يبقى عربي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول على سيدنا سلمان سلمان منا آل البيت، وهو فارسي. وسيدنا صهيب الرومي معروف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ويقربه وهو رومي، وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل وهو العربي القرشي. فالعربية ليست الجنسية، ولكن العربية اللسان والاتباع، العربية اللسان والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا العربية واتبعنا رسول الله نكون أشرف الأجناس على الإطلاق. فنحذر الناس في هذا الزمان أن يعيبوا في العرب، لأن من يعيب في العرب يعيب في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعيب في الرسول يكفر. وعلشان كده الإمام مالك يقول كده، قال هذا في مذهبه، من سب العرب يستتاب. يعني إيه يستتاب؟ يعني يجي العلماء يقولوا له خد بالك اللي بيسب العرب الرسول صلى الله عليه وسلم منه، يبقى السباب ينعكس عليه، أنت موافق ولا لا؟ يقول لهم لا، استغفر الله، يبقى براء. لو استمر على ما هو عليه يقتل ردة، يعتبروه ارتد. واخد بالك ازاي؟ فالانسان يحذر هذا. نتكلم على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها واشرف العرب. يبقى ما نقول العرب يبقى دخل فيهم رسول الله على طول. خد بالك، لان اشرفهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرف العرب على الاطلاق. فيبقى احنا يعني الواحد يفخر انه عربي، يفخر انه عربي. انا مثلا زرت باكستان زمان سنة 86، لما كان الباكستانيين يعرفوا ان انا عربي يقدموني للصلاة، لانهم يقدروا العربي، يعتبروا العربي ده يعني ده من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما فيش بينه وبينه قرابة. ويكاد الناس اللي هناك المتدينين منهم مجرد انه يعرف انك عربي يكاد يقبل، يعني يوطي على ايدك يقبلها. تشعر بايه؟ لان الناس دي عارفة العرب ايه هي قيمته العرب. لكن احنا للأسف لان المستعمرين استعمرونا وقهرونا داخليا وخارجيا، شعرنا اننا اقل منهم، فبدأنا نتبرأ من ايه؟ من جنسياتنا اللي ربنا كرمنا بيها. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، اي شرفكم، فيه ذكركم اي شرفكم. لما جاء القرآن عربي هيفضل كلام الله نزل باللغة بتاعتنا. شوف قد ايه الشرف العظيم مع اختلاف ألسنة الناس، ربنا اختار لغتنا وخلى كتابه وكلامه من لغتنا، ونظر في الخلق اجمعين فاختار النبي من جنسنا صلى الله عليه وسلم. فقد ايه الاختيار العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا به. ونيجي احنا في اخر الزمان لضعف ديننا ولهواننا على انفسنا وعلى اعدائنا نتبرأ من جنسيتنا اللي هي شرفنا في الدنيا وفي الآخرة. واشرف العرب صلى الله عليه وسلم واعزهم نفرا، عز العرب، عارف انت مش في اسم اسمه عز العرب؟ يقول لك اسمك ايه؟ يقول له فلان عز العرب. عز العرب هو سيدنا رسول الله، هو ده عز العرب. فمن اسمائه انه عز العرب، لدرجة ان في ناس يسموا عز بس، وفي ناس تسمي عز العرب اسم مركب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو عز العرب من اسمائه صلى الله عليه وسلم. واعزهم نفرا من قبل ابيه وامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو من اهل مكة من اكرم بلاد الله على الله. اكرم بلاد الله على الله على الاطلاق هي مكة، واشرف بقعة على وجه الارض هي البقعة التي تمس الجسد الشريف في مقصورة النبي صلى الله عليه وسلم. اشرف بقعة على الاطلاق هي البقعة اللي يرقد عليها جسد نبينا الشريف صلى الله عليه وسلم، بل هي اشرف من الكعبة واشرف من الكرسي ومن العرش. ده باتفاق العلماء، ومن اراد ان يراجع ذلك يراجعه في الكتب، وذكر اتفاق العلماء على هذا الامام زكريا الانصاري في شرح كتاب الاذكار للامام النووي. اشرف بقعة من الارض على الاطلاق هي البقعة التي تمس الجسد الشريف في المدينة المنورة، اشرف من العرش والكرسي، لان العرش والكرسي مخلوقين لله عز وجل وهو مستغن عنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق على الاطلاق، وليس مستغن عن البقعة التي تمس جسده الشريف. فيبقى البقعة التي تمس الجسد الشريف اشرف من العرش والكرسي لانها تمس اشرف مخلوق. شوف استنتاج العلماء استنتجوها ازاي. انما الناس اللي متصورة ان الله سبحانه وتعالى استقر على العرش استقرار حقيقي يستبعد هذا الامر، لانه ظنه في الله ظن جاهل، متصور ان الله استقر على العرش واستوى استواء حقيقيا كاستواء الانسان على الكرسي، وهذا مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو لا يتغير قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، بل اسمه الصمد، اسم الله سبحانه وتعالى الصمد، والصمد هو الذي يستغني عن كل شيء وكل شيء لا يستغني عنه، ده معنى الصمد. فهو مستغن عن خلقه على الاطلاق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بعد خلق الخلق كما هو قبل خلق الخلق، لا يتغير ولا يتبدل ولا يوصف بمكان ولا بزمان ولا بجهة ولا بتبعيد، لان الله سبحانه وتعالى ليس باجزاء، لان لو قلنا ان الله اجزاء يبقى الانسان الشيء المكون من اجزاء، كل جزء غير مستغني عن الجزء الاخر، فالله يستحيل فيه الجزئية، واخد بالك، يستحيل فيه الجزئية لانه اصبح مفتقر الى اجزائه، والله غني. ولذا ننزل الله عن الجزئية وعن الكلية وعن القلة وعن الكثرة سبحانه وتعالى وعن الجهة وعن احتياجه لأي خلق أو مخلوق سواء كان عرش أو كرسي. فأفضل البلاد على الإطلاق مكة، يليها المدينة، وأفضل بقعة من الأرض على الإطلاق أو في الكون على الإطلاق مما سوى البشر هي البقعة التي تمس الجسد الشريف في المدينة المنورة. من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. حدثنا ثم يسوق بعد ذلك القاضي عياض حديثا بإسناده المتصل بمشايخه، حدثنا قال حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف اللي هو مشهور بالباجي، القاضي الباجي، قال حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد اللي هو مشهور بالهروي، القاضي الهروي، وقال قال حدثنا أبو محمد السرخسي اللي هو الحموي، لا هي نطقها السرخسي السرخسي ابو محمد السرخسي، وابو اسحاق المستملي، وابو الهيثم اللي هو الكشميهني الكشميعني اللي هو احد رواه البخاري، يعني هو بيثق لك الحديث باسناده للامام البخاري، مش يثق لك الحديث زينا كده احنا الناس المفلسين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا رواه البخاري. لكن الامام القاضي عياض لما يجي يذكر لك حديث من البخاري ما يقولوش كده، يقول المشايخ اللي هم قرأ عليهم هذا الحديث شيخا عن شيخ حتى يصل به الى الامام البخاري ويوصله بعد ذلك الامام البخاري الى سيدنا رسول الله. ده الاسناد المتصل. وابو الهيثم اللي هو الكشميهني قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري ابن بردزبة، يبقى كده وصل اهو بالمشايخ دول للامام البخاري. قال الامام بقى البخاري اللي هو محمد بن اسماعيل بن بردزبة الجعفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد، ده شيخ الامام البخاري، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري، سموه سعيد المقبري لكن بيسكن قريب من المقابر فسموه المقبري، لكن هو ما كانش حنوس، ناس الناس تفتكروا انه كان بيدفن الناس وبيبني المقابر، هو بس كان ساكن جنب الجبانه كده فسموه ايه المقبوري لانه كان ساكن بجواره. زي مثلا القرافي، الامام القرافي ده من علماء مصر المشاهير وليه كتاب اسمه الفروق للقرافي، كان سموه القرافي ليه؟ هو ما اسموش القرافي لانه كان ساكن في القرافه، كان ساكن في القرافه في وسط الاموات، ما كانش يحب ايه يشوف الناس، كان قاعد كده ايه معتزل ويعيش في القرافه هناك علشان يقعد ايه يتفرغ للعلوم، حتى دفن مكان ما كان ساكن هناك في جهه كده بعد الامام الليث بن سعد، واما بتحود على ايدك اليمين لانك لو حودت شمال تروح للامام الشافعي بعد سيدنا الليث بن سعد، لو حودت يمين تمر بقى على الامام القرافي مدفنه ومدفن الامام السيوطي في يمين، وبعدين اما تمشي يمين شويه طويل كده وبعدين تروح محود شمال تروح للسيد ابن عطاء الله السكندري، كلهم كلهم في قرب البساتين كده في سفح البساتين. عن سعيد المقبوري عن ابي هريره، سيدنا ابي هريره اللي هو اختلف في اسمه على اكثر من 20 اسما والراجح ان اسمه عبد الرحمن بن صخر. سيدنا ابي هريره رضي الله عنه اسلم عام خيبر اللي هو العام الثامن من الهجره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم. القرون اللي هي انت عارف احنا ايه لما بنبقى جيل واحد كده نسميه بعضنا اقران، اقران بعض يعني جايين من جيل واحد، اتقابلنا مع بعض وعشنا في زمن واحد ومرت بينا ظروف واحده فبقينا اقران، فالقرن اللي هم الجيل الواحد. فكان افضل جيل على الاطلاق في خلق الله هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث في خير القرون، والقرن اختلفوا فيه هل هو بقى 10 سنين ولا 20 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة، اختلفوا فيه على 10 اقوال، ولكن الراجح اللي هو الجيل، الجيل وخلاص. والدهر برضو الدهر اختلفوا فيه، بعضهم قال لك ده 80 سنة يبقى اسمه دهر، لما تقول عشت دهرا يعني تبقى عشت 80 سنة، ومعظم الناس دلوقتي يقول لك القرن 100 سنة وريحوا نفسهم، وبعض الناس يقول لك القرن 120 سنة، فيعني مختلفين في المسألة. لكن في اي مجموعة من الناس تقترن مع بعضها في زمان واحد وفي ظروف واحدة يبقى اسمهم قرن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا، يعني لما تنزل قرن قرن وجيل جيل كده من لدن سيدنا ادم لحد ما تقوم القيامة تجد افضل قرن هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كنت من القرن الذي كنت منه، يعني ربنا تخير القرون كده قرنا قرنا فاختار افضل القرون وخرج سيدنا رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. وعن العباس رضي الله عنه، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ايهما اكبر انت ام رسول الله، يقصدوا اكبر في السن، فشوف الادب بقى، يقول رسول الله اكبر مني وانا اسن منه. صلح لهم المساله بالادب، يعني كانوا حقهم اما يسالوه ما يقولولوش مين اكبر انت ولا رسول، يا رسول الله اكبر واحد في خلق بني ادم من حيث القدر والمقام، فهو حاول يصلح لهم بالادب فقال لهم رسول الله اكبر مني وانا اسن منه، اسن منه يعني ايه اكثر منه في السن، صلى الله رضي الله عنه وارضاه سيدنا العباس، وكان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عمه. عن العباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رواه الامام البيهقي في دلائله والترمذي ايضا وحسنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، يعني خلق الخلق انسا وجنا وملائكه، فجعلني من خيرهم. يبقى الانس افضل من ايه؟ من الجن. الانس افضل من الجن. وعوام المؤمنين افضل من عوام الملائكه. عوام المؤمنين افضل من عوام الملائكه. لكن سيدنا جبريل في الملائكه افضل من عوام المؤمنين. خد بالك. وسيدنا رسول الله افضل الخلق على الاطلاق. سبق بقى الانس والجن والملائكه صلى الله عليه وسلم. خلق الخلق، ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، اللي هم الانس. يبقى ايهما افضل، الانس ولا الجن؟ الانس على طول. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل رسل ارسلهم من الانس، ما ارسلش رسل من الجن. كل انبياء الله اللي هم 124 الف نبي ورسول كلهم من الانس، ما فيش ولا واحد من الجن. نعم. ما هو تملي الرسول الانسي بيبقى ايه؟ بيبقى للجن اللي سمعوه كمان، لان الجن بتحضر الدروس. يعني بتحضر معانا الجن المسلم بيحضر الدروس في المساجد ويحضر معانا الجماعات ويحج معانا ويحضر معانا الحج وكل حاجه، بس احنا ما بنشوفهمش وهم بيشوفونا. فلان هم بيشوفونا واحنا ما بنشوفهمش، فهم استغنوا برسل الانسي عن رسل الجن، لانهم بيشوفوا رسل الانسي يتعلموا منه. انما لو كان ربنا ارسل الرسل من الجن كان الانس مش هيشوفوهم، هيتعلموا ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى رحمته بينا واسعه. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. يبقى هم سمعوا التوراه برضه، وكانوا اتباع لسيدنا موسى، وبعضهم كان اتباع لسيدنا عيسى، وان منا الصالحون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك. ثم تخير. يبقى خلق الخلق سبحانه وتعالى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرهم، ثم خير من خير قرنهم، ثم تخير القبائل، ثم تخير بعد ذلك القبائل، فجعلني من خير قبيلة وهم قريش، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم. فأنا، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيقول أنا، بيتكلم عن فضل الله عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول فأنا بفضل الله علي، فأنا خيرهم نفسا أي ذاتا صلى الله عليه وسلم، لأنه جعله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعله مظهر الكرم والجود، وجعله عين الرحمة صلى الله عليه وسلم. فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، أي مكانا من جهة الآباء والأمهات. وعشان كده أتعجب كل العجب اللي هو يظن أن آباء النبي هلك. أتعجب إزاي يظن من هذا؟ إزاي إنسان يظن بعد هذه الأحاديث أن أبو النبي هالك وأمه هالكة، وجد النبي هالك وأجداد وأجداده إلى سيدنا إسماعيل؟ مستحيل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. والمعلوم أن الموحدين أخير من الكفار. واضح؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجداده من أخير الأجداد، فيستحيل أن يكونوا كفار. يستحيل. وإلا يبقى هنقول أن الكافر في يوم من الأيام مخير، يعني من المختارين ومن المصطفين. ويستحيل أن الكافر والمشرك يبقى من المصطفين الأخيار. يستحيل هذا. سيبوا أجداد النبي كانوا من الأخيار، من المصطفين الأخيار، يبقى أجداد النبي كلهم بما فيه أبيه وأمه كانوا نبيين. كويس، كانوا نبيين، ده الاعتقاد. ولدرجة أن الإمام السيوطي ألف رسالة في في إثبات نجاة آباء النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يعتقد خلاف ذلك من الجماعة الوهابية وغيرهم، يعتقد خلاف ذلك. لكن الراجح، لأن حتى بالنظر للقرآن، القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وربنا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا رسول لقوم لم ينذر آباؤهم، وربنا لم يعذب، لا يعذب إنسان حتى يبعث له رسول. يبقى آباء النبي هنا من أهل الفترة، نبيين بنص القرآن، نبيين لأنه من أهل الفترة، من أهل الفترة يعني أهل وقت لم يخرج فيه نبي ولم يخرج فيه رسول. أي كافر، كافر خلاص ما يدرش، لأن سيدنا رسول الله ما جاش من حام، سيدنا رسول الله جاء من نسل سام المؤمن. سيدنا نوح كان ليه ابن حام ده كافر، وكان ليه ابن تاني اسمه سام ده مسلم. سيدنا سام ده بقى اللي أنجب بعد كده، جاء من سلالته سيدنا إبراهيم النبي. وعشان كده اليهود يقولك احنا ساميين، ساميين نسبة لسام ابن نوح، فإذا كانوا هم ساميين فإحنا ساميين برضه، واخد بالك؟ لأن احنا جايين الساميين دول أصلهم سام ابن نوح اللي جاء منهم سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم أنجب سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، الفرق بينهم في السن حوالي 12 سنة. سيدنا إسحاق جاء من سلالته أنبياء بني إسرائيل كلهم، وسيدنا إسماعيل جاء من سلالته العرب، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى احنا ساميين واليهود ساميين، مفيش فرق، ده احنا ولاد عمومة، ولاد عمومة، لكن هم اللي أونطجية تكبروا وتجبروا، لكن الحقيقة لو تدور احنا ولاد عمومة. وعشان كده سيدنا رسول الله لما لقاهم بيصوموا عاشوراء، اليهود لما راح المدينة ولقى اليهود بيصوموا عاشوراء فسأل وعرف ان ايه، ان هم بيكرموا هذا اليوم، لان الله سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى، فقال ايه سيدنا رسول الله؟ نحن اولى بموسى منهم، نحن اولى بموسى منهم، لان الانبياء كلهم اصلا اقارب الحقيقة كده، لكن هو الكفر اللي خلى الناس تحارب بعضها. وعن واثلة بن الاسقع، سيدنا واثلة بن الاسقع ده كان من ايه؟ من اهل الصفة، اهل الصفة اللي هم فقراء الصحابة اللي كانوا متفرغين لمدارسة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون للعمل ولا للكسب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ذلك يتكفل بانه يطعمهم ويسقيهم صلى الله عليه وسلم على نفقته الخاصة، فاذا جاع النبي يجوع واذا شبع النبي يشبع، كانوا عايشين كده معاه صلى الله عليه وسلم، اهل الصفة. عارف انت ما بتروح تزور المسجد الشريف في المدينة المنورة بتلاقي حتة مرتفعة كده خلف المقصورة الشريف، الحتة المرتفعة دي كان اهل الصفة عايشين فيها زمان، كانت عبارة يعني فيها كم جذع نخلة كده ومتحوطة، وكان عايش فيها اهل الصفة اللي هم فقراء الصحابة، وكان امرهم سيدنا ابي هريرة. واثلة بن الاسقع ده واحد منهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم في صحيحه واللفظ له: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. سيدنا إسماعيل، إبراهيم ده اسم معرب عبارة عن مركب، أب رحيم، أب رحيم بس باللغة العبرانية، أب رحيم هي أصلها كده، أب رحيم أو أبراهام، يعني أب رحيم باللغة العربية، فهو إيه؟ اسم معرب. اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، فسيدنا إسماعيل كان رسولا نبيا بنص القرآن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى سيدنا إسماعيل هنا إيه؟ كان رسولا نبيا، رسول لجرهم وأهل اليمن، رسول لجرهم وقبائل جرهم وأهل الحجاز وعمالقة الحجاز. واصطفى من ولد اسماعيل، وكان ولاد سيدنا اسماعيل 12 ذكر، 12 رجل ولاد سيدنا اسماعيل، اصطفى من ال 12 دول بني كنانة، واصطفى من بني كنانة وكانوا 4، بني كنانة، كنانة ده انجب 4 ذكور، اصطفى منهم قريشا، ودول اولاد النضر بن كنانة، اولاد النضر بن كنانة اللي هو ايه رابع الاربعة من اولاد كنانة اللي هو النضر، اصطفى منهم قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، وقريش اللي هو كان قصي اسمه قريش، مش انت في نسل النبي لما تيجي تقرا ما تقراش قريش، لما تيجي تقرا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لحد ما تخش ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن ايه ابن فهر ابن قصي ابن كلاب وهكذا، قصي ده اللي هو ايه اللي هو قريش، اشتهر بقريش لكن اسمه قصي، سموه قريش ليه؟ لان كان العرب تفرقوا وكانت جرهم سيطرت على ايه على الكعبة وعلى البيت وعلى حجر سيدنا اسماعيل وعلى زمزم على بئر زمزم، وفرقوا العرب قبائل، فراح هو جمعهم تاني، قرشهم يعني جمعهم، فسمي قريش لانه قرش العرب مرة اخرى اي جمعهم، واسترد البيت من جرهم واسترد السدانة والهيمنة على البيت، ده سيدنا ايه قصي، واصطفى من قريش بني هاشم، وهو اول من جمع الناس للجمعة، كان بحكمته كان يجمع الناس كل يوم جمعة ويقف يخطب فيهم ويقول لهم ان انا من نسلي هيجي النبي المنتظر، وكان يقعد يخطب فيهم كل جمعة يذكرهم ان من نسله هيجي النبي المنتظر، ده مين ده؟ كان قصي، وهو مين اللي قال له الكلمة دي؟ اجداده لحد سيدنا اسماعيل، لان سيدنا اسماعيل كان عارف ان من نسله هيجي النبي المنتظر، فكان يقول لاولاده اللي مصطفى منهم، واللي مصطفى منهم يقول للي مصطفى من اولاده، لحد ما وصلت لايه لقصي، وقصي كان يقف يخطب فيهم ويقول لهم ان حياتي من نسلي النبي المنتظر، واول من جمع الناس للجمعه هو قصي، واصطفى من قريش بني هاشم، بني هاشم اللي هو سيدنا عمرو، اسمه عمرو، عمرو بن حكيم، سيدنا عمرو سموه هاشم ليه؟ لانه اول من هشم الثريد للحجاج، كان ايه كان هو كانوا الحجاج اما بيجوا الحجاج كانوا بيقدموا لهم السقاية وخلاص وما ياكلوهمش، الحجاج بتبقى مسؤول عن تاكيل نفسه، هاشم بقى ده اول من سن سنه ان ياكل الحجاج كمان غير انه يسقيهم من زمزم ياكلهم كمان، فهشم الثريد للحجاج، هشم الثريد يعني قطع الثريد اللي هو ايه العيش الناشف يكسروه يحطوا عليه المرق وقطع اللحم، اللي هي الفته من غير رز، احنا ايه زودنا عليها الرز في مصر، لكن هي اصلا الفته هي عباره عن ايه قطع الخبز في المرقه عليها اللحم، ده يسموه السرير، بس المصريين يحبوا يزودوا في الاكل شويه، هناخد احنا اكل النبي ونعرف ان احنا بناكل في اخر ذبنا، هنشوف الرسول كان بياكل ازاي صلى الله عليه وسلم، فسمي هاشم عشان كده لانه هشم الثريد، اول من هشم الثريد للحجاج، واصطفاني صلى الله عليه وسلم يقول واصطفاني من بني هاشم، قال الترمذي وهذا حديث صحيح، وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبراني اللي هو محمد بن جرير الطبري، الطبري اللي هو محمد بن جرير الطبري توفي سنة 310 هجرية، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اختار خلقه، يعني تخير في خلقه وانتقاهم، لأنه يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، فاختار منهم بني آدم، يبقى اختار من خلق كلهم بني آدم، وأمر حتى الملائكة تسجد لسيدنا آدم، كأن الملائكة أمرت لأن تسجد للإنس كلهم في صورة سيدنا آدم، يبقى ده اختيار تشريف، سجود تشريف، سجود تشريف مش سجود عبادة، لأن في ناس يفتكروا إن أي حركة الناس تروح تعملها عند الأولياء يقول لك إيه، يقول لك ده أشرف، ده أنا رحت شفته لقيته قاعد بيركع وبيعمل، يا عم ما بيركعش، ده بينحني ولا بيعمل حاجة ولا بيمسح البتاع، ما يقصدش يعبد، مش عبادة، هو أنت لما تيجي تنحني تمسح الجزمة بتاعت أبوك مثلا يبقى اسمك سجدت لأبوك؟ مش سجود، أنت بتنحني على حاجة وقعت منك على الارض وابتدت جابها يقول لك شفت انا شفته سجد. سجد ايه يا عم؟ السجود يكون للعبادة، سجود العبادة بس، انما ممكن يبقى السجود ايضا لايه؟ للتشريف. وخروا له سجدة اخوات سيدنا يوسف، اخوات سيدنا يوسف مش ايه، مش خروا له سجدة وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني سجود تشريف، سجود تشريف. ما نهتمش يا جماعة، معلش هم حيث منهم بني آدم ثم اختار بني آدم، ولما نظر بقى واختار من بني آدم اختار منهم العرب، يا بختنا احنا بقى اختار منهم العرب. خلينا نفرح شوية بدل الاخبار اللي حزنانا في كل وقت، نفرح على الاقل اننا عرب. اختار منهم العرب، الحمد لله. ثم اختار العرب، وبعدين تخير كمان في العرب، العرب كتير، في عرب العاربة والعرب المستعربة والعرب كتير، واخد بالك ازاي، اعداد كبيرة وقبائل شتى. فتخير كمان في العرب واختار من العرب ايه؟ قريشا. فاختار منهم قريشا اللي هم اولاد النضر ابن كنانة، ثم قريشا لان قصيا هو اول من جمعه زي ما قلنا. اختار منهم قريشا ثم اختار قريشا، يعني تخير في قريش، فاختار منهم بني هاشم. ثم اختار بني هاشم، تخير من بني هاشم لان اولاد هاشم كتير، فاختارني منهم فلم ازل خيارا من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، فلم ازل خيارا من خيار، الا من احب العرب فبحبي احبهم. شوف بقى الحديث، الا من احب العرب فبحبي احبهم، يبقى لازم نحب العرب. الا من احب العرب فبحبي، اي بسبب حبي حبه لي احب العرب، دي معنى فبحبي. الباء هنا باء للسببيه، يسموها باء السببيه، اي فبسبب حبي حبه لي احب العرب لاني عربي صلى الله عليه وسلم. ومن ابغض العرب فببغضي ابغضهم. ومن الحديث ده الامام مالك استنتج منه ان اللي يسب العرب يستتاب، فان لم يتوب يقتل ردة. ما هو لو تاب خلاص. الاجنبي احنا بنتكلم على احكام المسلمين، الاجنبي ده اذا كان كافر كافر بقى، هو في بعد الكفر بقى ذنب، ده كافر. لكن احنا بنقول ان سب العرب ممكن من مسلم، لو واحد مسلم سب العرب يستتاب، نقول له ما يصحش ده سيدنا رسول الله عرب، يقوم يقول لك استغفر الله انا ما اقصدش خلاص. لو قال ولو انا ما يهمنيش، نقول له يا جدع اعقل، ويدوله فرصه ثلاث ايام يراجع نفسه لحسن يكون غضبان ومش جريان، ويدوله فرصه مش على طول يروح دبحينه. ايوه احنا مالنا، هو في حد من الخلق معصوم؟ هو في حد من الخلق معصوم الا الانبياء والرسل؟ طب ما تشوف اعمال الجماعه الغرب عاملين ايه، ما تشوف انت الصرب عاملين ايه في البوسنه والهرب، شوف انت العالم الغربيين بيعملوا ايه لما يحاربوا بعضهم بعض، شوف انت هتلر لما حارب الاوروبيين اللي هم من جنسه عمل فيهم ايه، وشوف انت سيدنا رسول الله لما حارب عمل ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في اقصى درجات العنف وهي الحرب كان كله رحمه صلى الله عليه وسلم. اي الاعراب غير العرب، الاعراب اللي هم نشأوا في البادية، نشأوا في البادية بيبقى عند ايوه اللي هم بيبقوا حديثي عهد بالاسلام، حديثي عهد بالاسلام، وبيدوروا على مصلحته. لما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر كده والقبائل ايه جات له وبتاع، راحوا ايه اعلنوا الاسلام بتاعه علشان ايه يستفيدوا، لقوا الحكاية فيها بتاع. فربنا سبحانه وتعالى بين حالهم، لكن بين ان منهم صنفين، صنف بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، وصنف ثاني ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة له سيدخلهم الله في رحمته. ده بيميز بعض انواع المسلمين، زي ما في من العرب كفروا بسيدنا رسول الله، احنا بنقول العرب المسلمين هم اخير جنس العرب المسلمين، لكن لو في عرب كفار زي ينضموا الكفار، لان العربية اللسان والاتباع، اللسان والاتباع، هي دي العربية. خدت بالك؟ وعن ابن عباس على ما رواه ابن ابي عمرو العدني في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق ادم، لان سيدنا رسول الله قال في الحديث الصحيح: كنت نبيا وادم منجدل في طينته، وقال في حديث اخر: كنت نبيا وادم بين الروح والجسد، وقال في حديث ثالث: انا اول الناس خلقا واخرهم بعثا صلى الله عليه وسلم. لان العوالم عند الله عوالم كثيرة، في عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعوالم اخرى لا نعلمها، لكن احنا عرفنا الثلاث عوالم دول. عالم الملك اللي هو العالم الذي يدركه الناس بحواسهم، اللي هو ايه؟ عالم الكوكب الارضي وما عليه فيه من مجرات ومن انس ومن حيوانات، ده اسمه الملك اللي بتشوفه. وعالم الملكوت وهو الخلق الذين لا تراهم بحواسك، زي الملائكة. انت بتشوف الملائكة ولا تشوف الجن؟ لكن موجودين فيسموهم ملكوت. يبقى في عالم الملك وفي عالم الملكوت، وفي عالم اسمه عالم الجبروت اللي هو عالم كن قبل ان يكون، مش كن فيكون. طب بينهم ايه؟ بين الكاف والنون ايه؟ بين الكاف والنون ايه؟ الارادة. الارادة ارادة الله. فهمت ازاي؟ اللي بين كاف والنون هي ارادة الله. لما الله يريد لكون ان يكون يقول له كن، فبين الكاف والنون تأتي الارادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في إرادة الله من الخلق قبل أن يخلق الخلق، فهو أول الخلق على الإطلاق. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ماذا أراد منهم؟ أراد منهم أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعبد الخلق؟ رسول الله. يبقى كأن تعلق إرادة الله بالخلق قبل أن يخلق الخلق تعلقت بمن يعبده. ولما كان رسول الله أعبد الخلق يبقى تعلقت إرادة الله، أول ما تعلقت بإيجاد رسول الله. فهمت المعنى؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أول الناس خلقا، يعني لست في عالم الملك ولكن في عالم كن، في عالم الإرادة، في عالم الجبروت اللي يسموه العلماء عالم الجبروت، ولكنه في عالم الملك كان آخرهم بعث. كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، أي كنت أول الناس خلقا في عالم الإرادة عالم الملك الجبروت، وكنت آخر الناس بعثا في عالم الملك. ولذا كان نبيا وآدم منجدل في طينته، لأن إرادة الله لخلق الخلق كانت قبل أن ينجدل آدم في طينته. وقلنا أن تعلقت إرادة الله بإيجاد رسول الله، فيبقى تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادة الله كان أقرب قبل إيجاد سيدنا آدم. وسلم قال: كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم. يعني بعد ما كان في صلب آدم جاء في صلب مين؟ شيث. شيث اللي هو ايه؟ سيدنا شيث اللي هو اول نبي بعد سيدنا آدم. وبعدين بعد شيث جاء في صلب سيدنا إدريس، وبعد كده جاء في صلب سيدنا نوح، وبعدين جاء في صلب سيدنا سام. وقذف بي في صلب إبراهيم، من صلب سام ابن نوح لصلب سيدنا إبراهيم. ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط، لم يلتقيا على سفاح قط. ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وحيأتي هذا الشعر إن شاء الله في الكتاب. وننهي الدرس.